أحدهما أمامه والثاني خلفه يحفظونه من الأمور التي لم تقدر عليه. أما إذا كان أمر مقدر نافذ فإنهم يتنحون عنه لأنه لا راد لما قضى الله عز وجل. ومن الملائكة الذين أيضا عرفنا أعمالهم خزنة النار 19، وكذلك نؤمن بالملائكة الذين هم حملة العرش والذين مع ملك الموت يأتون لقبض الأرواح. إذا جاء ملك الموت إن كان المقبوض مؤمنا جاء ومعه سرية من ملائكة الرحمة معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، وإن كان من الأشقياء والعياذ بالله فإنه يأتي ملك الموت ومعه سرية من ملائكة العذاب معهم حنوط من النار وأكفان من النار. فهؤلاء نؤمن بعملهم نؤمن بهم لأننا عرفنا أعمالهم ومهمتهم التي وكلهم الله بها. وكذلك منكر ونكير الذين يأتون للإنسان في قبره ويسألانه فنؤمن بهم أيضا على التفصيل. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء هم الذين يأتون مع ملك الموت إذا أراد أن يقبض روح المؤمن يبشرونه بالجنة. والله سبحانه وتعالى ذكر الملائكة في آيات كثيرة، فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك من غير تردد. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل مشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. منهم موكلون بالوحي كجبريل عليه السلام فهو أمين الله على وحيه وسفيره بينه وبين رسله فهو أفضل الملائكة وأعظمهم. ومنهم إسرافيل وهو الموكل بنفخ في الصور إذا أراد الله أن يبعث الأولين والآخرين يوم القيامة. وميكائيل وهو موكل بالسحاب أيضا وتصريفها وتوجيهها كما أمر الله عز وجل. فعلى المؤمن ألا يتردد في إثبات هؤلاء الملائكة الكرام والعظام، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يعني حملة العرش ومن حول العرش كلهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هؤلاء يدخلون على المؤمنين في منازلهم في الجنة ويسلمون عليهم ويحيونهم. فهذا الأصل من أصول الإيمان يجب علينا أن نثبته كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فمنها أولى منها يعني هذه الأصول الستة الإيمان بالملائكة. ومن أنكر منهم أحدا فكأنما أنكر الجميع. من أنكر أحدا من الملائكة ولم يعترف به ولم يقر به فكأنما أنكر الجميع، مثل من أنكر كتابا من الكتب المنزلة فكأنما أنكر الكتب كلها، ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع المرسلين. فليكن المؤمن على علم ويقين على ما جاء بالكتاب والسنة، ويقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الملائكة مع عظمهم وفضلهم فإنهم يخافون الله خوفا شديدا ويعظمونه ويسبحونه، كما ذكر الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد ورد في الحديث أنه ما من وضع شبر أو أربعة أصابع في الرواية الأخرى في السماء إلا وفيها ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، كلهم يعبدون الله. يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو الهزيز، هزيز الرحل إذا اشتد الحمل وكان الجمل يمشي فإن له صرصرة يسمى أطيط الرحل. فكذلك السماء لكثرة ما فوقها من الملائكة، يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط. وكذلك الملائكة مع عظمهم وفضلهم ومكانتهم من الله لا يجوز لأحد أن يعبدهم أو يدعوهم من دون الله، فإنهم قوم هم أنفسهم يعبدون الله ويتنافسون في مرضاته. فمن عبدهم فقد أشرك بالله، والملائكة براء منه يتبرؤون منه، لأنهم يعلمون أنهم هم عباد الله ويعبدونه، وأنهم لا يستحقوا أن يعبدوا من دون الله. كما في قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فيتبرؤون ممن عبده لأنهم يعرفون أنهم لا يعبدون، وأنهم هم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه خوفا شديدا ويتنافسون بما يرضي الله عز وجل. وإذا أوحى الله بالسماء سمعت الملائكة صوت الله عز وجل بالسماء، إذا أراد أن يوحي أن يتكلم بالوحي، إذا قضى الله أمرا في السماء وتكلم بالوحي سمعت الملائكة صوت ربهم عز وجل، فمن شدة خوفهم من الله ورهبتهم منه ينفذ فيهم هذا الصوت العظيم القوي الذي لا يعلمه إلا الله، يعني قوته، فتضرب الملائكة بأجنحتها خضعان لقول الله عز وجل وخوفا منه ويصعقون ويخافون فيسجدون لله كلهم يخرون لله سجدا. فإذا ذهب الفزع والخوف من قلوبهم وصحوا وذهب عنهم ذلك الغشي صاروا يتساءلون ماذا قال ربنا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأن حتى جبريل يصعق معهم ويخاف ويخر لله ساجدا، لكن لشرفه ومكانته ولأنه المعني بأن يبلغ هذا الوحي يكون أول من يرفع رأسه، فيكلمه الله بما شاء من وحيه ويرسله إلى من شاء من خلقه، فتقول الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل، يعني في هذا الصوت العظيم الذي سمعناه، فيقول قال الله قال الحق وهو العلي الكبير، فكلهم يقولون كما قال جبريل، وهم يتفاوتون في عظمهم وخلقهم، منهم من له جناحان ومن له أكثر. جبريل ورد أن له 600 جناح، رآه محمد عليه الصلاة والسلام على خلقه التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة وهو في الأرض عليه الصلاة والسلام يعني لما جاءه بالوحي، ومرة في السماء لما أسري به إلى السماء. فإذا فهمنا ذلك فعلينا ألا نتردد في إكرام الملائكة، يعني الاعتراف بفضلهم ومكانتهم وكرمهم ومنزلتهم عند الله عز وجل، وألا نهضمهم حقهم ولا نقصر في تقديرهم. ولذلك نهينا أن نأكل ثوما أو بصلا أو نحو ذلك من الروائح القبيحة ونأتي للمسجد، لأن ذلك مما تتأذى منه الملائكة، فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه الإنسان. كذلك الملائكة كما أخبر الله عز وجل عن فضلهم ومكانتهم، فإنهم ليسوا كما قال المشركون بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فحاشا وكلا، فالله عز وجل لم يلد ولم يولد. فالملائكة كما عرفنا ممن خلقوا، من أي شيء خلقوا ولأي أمر خلقوا، فليسوا بنات الله، والله عز وجل ليس له ولد ولا والد وليس له صاحبة، فهو الحي القيوم الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا المشركون هضموا الملائكة حقهم، حيث أنهم قالوا إنهم بنات الله، قالوا إنهم إناث، وأناس عبدوهم من دون الله، وكل هؤلاء ضلال، فهم ليسوا بنات الله بل هم ملائكة كرام خلقهم الله من النور كما عرفنا، وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يستحقون العبادة، لأن العبادة كلها لله، فليس لأحد حق من العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالعبادة كلها لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، فمن عبد ملكا أو غيره فقد أشرك بالله. وكما علمنا أن الملائكة يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم. فهذا باختصار وجوب بيان وجوب الإيمان بالملائكة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وثبت يعني خلقت الملائكة من نور كما عرفنا، الله عز وجل خلقهم من نور، لكن الشيطان خلق من نار، من مارج من نار، وخلق آدم من تراب. فإن الله قد وصف لنا وبين لنا في محكم كتابه أنه خلقنا من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. والله عز وجل يخلق ما يشاء وكيف يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، يخلق ما يشاء مما يشاء وكيف يشاء. فخلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وأبوهم إبليس أصلهم، وخلق آدم من تراب، وجعل ذريته من سلالة من ماء مهين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة، بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. هذا دليل على وجود الملائكة وعلى كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما دام أن هذا البيت المعمور المحاذي للكعبة هذا في السماء والكعبة عندنا في الأرض، كل يوم يدخله 70,000 يعبدون الله فيه لا يعودون إليه آخر ما عليهم إلى يوم القيامة. فعلى هذا أن خلق الله لا يحصيهم إلا الله، ما دام أنه كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك يعبدون الله فيه آخر ما عليهم لا يعودون إليه، إذن ما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات 7 موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. إيش؟ ما عبدناك حق عبادتك بعدها؟ إلا أنا لم نشرك بك شيئا. نعم يعني الملائكة يعرفون أن ربهم عز وجل يستحق كل التعظيم والإجلال والتقدير، وهم قد قاموا بكل ما يستطيعون من ذلك. فإذا كان يوم القيامة وقضى الله بين الخلق ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار النار وفرغ من العباد، يحفون بالملائكة، يحفون بالعرش، والملائكة وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، يقولون ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. لأن الخلق لو عملوا أي ما عملوا لا يبلغون حق الله عز وجل، مهما كان، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن الجن والإنس أيضا والملائكة كلهم كانوا على أتقى ما يكون ما زاد ذلك في ملك الله شيء، لكن الموحد لربه والعابد والمطيع له إنما ينفع نفسه، والعاصي إنما يعصي إنما يضر نفسه. أما الله عز وجل ما ينفعه شيء ولا يضره شيء، فلا تنفع طاعة الطائعين كما أنه لا تضره معصية العاصي. المطيع إنما ينفع نفسه والعاصي يضر نفسه. وأما الملائكة فإنهم لا يعصون الله أبدا، دائما في عبادة ودائما في ذكر وتسبيح، ما يشغلهم عن ذلك شاغل، يقومون بأعمالهم وهم على عبادتهم وذكرهم وتسبيحهم وتقديسهم لربهم عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه ماسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. يعني هذا مثال لعظم الملائكة وأنهم يتفاوتون في خلقه، هذا مثال بأن أحد ملائكة الملائكة حملة العرش لعظمه ما بين شحمة أذنه إلى كتفه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وكما سمعنا عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح، كل جناح كما بين السماء ما كما بين المشرق والمغرب. فلا نحيط بخلق الله، ولكن نحدث بقدر ما بلغنا وما سمعنا وما أوتينا من العلم إلا قليلا، لكن علينا الإيمان والتصديق الجازم وعدم الشك والتردد في شيء من ذلك. فما بلغنا عن الله عز وجل ورسوله يجب أن نؤمن به إيمانا جازم إيمانا كامل من غير تردد. ومن الشفعاء يوم القيامة الملائكة أيضا يشفعون لمن أراد الله أن يشفعوا له كذلك، ولكنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى كما بين الله ذلك في كتاب، لأن الشفاعة ملك لله. فالمشركون الذين يزعمون أن الملائكة يشفعون لهم وأنهم يعبدونهم من أجل شفاعتهم، هؤلاء الضالون مضلون وبربهم كافرون. فالملائكة يبرؤون ممن عبدهم ولا يشفعون له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، يعني كثير من الملائكة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000، وما معهم من الدواب والحيوانات ومال تلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. فهذا هو قوله تعالى شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد، وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش المجيد. مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين ذو أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذا يعني من صفة جبريل عليه السلام، أن الله وصفه بأنه أمين في قوله تعالى علمه، وإنه في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. مطاع في الملائكة، أمين على وحي الله، وله مكانة عظيمة عند الله عز وجل، وله قوة عظيمة، يحمل البلدان بأسرها إذا أمره الله بأن يقربها ممن أراد الله تعذيبه كقوم لوط، ويقلبها أعلاها أسفلها ولا يعجزه ذلك، يرفعها على جناحه ويقلبها كما أمره الله عز وجل. فهو قوي، أعطاه الله من القوة ما الله به عليم. فالله وصفه بالقوة والأمانة، وأن الملائكة أيضا مطيعين له، فهو أعظمهم. ومع ذلك يموتون إذا الله عز وجل قضى للخلق أن يفنوا ولا يبقى إلا هو عز وجل، فإنهم يموتون ثم يبعثهم الله متى شاء. فالحياة الباقية والدوام لله وحده، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا يبقى إلا الله عز وجل. وآخر من يموت ملك الموت، يقول له مت يا ملك الموت فيموت، فلا يبقى إلا الله عز وجل. فينادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيبه مرارا، ثم يقول لله الواحد القهار. عاد الخلق الأمر كما كان، كان الله وليس معه وليس أحد غيره، كذلك يوم القيامة قبل أن تقوم الساعة يفنى الخلق ولا يبقى إلا الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان جبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. هذا أيضا يعني زيادة بيان وصف لجبريل عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، بأن له 600 جناح، كل جناح كل ما كما بين مشرق ومغرب يسد الأفق. فهذه يعني شيء من صفات جبريل عليه السلام. واليهود لعنهم الله يقولون أن جبريل عدونا، لأنه يأتي بالهلكة لمن أمره الله به، فجبريل ما جاء بشيء من عنده، ومن كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله ورسوله وللملائكة كلهم. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولا يجوز أو يحل أن الإنسان يؤمن بأحد من الملائكة وينكر أحدا منهم، بل الإيمان بهم جميعا جملة وتفصيلا كما علمنا، فنعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم وطاعتهم لله عز وجل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء وقد ملأ ما بين السماء والأرض. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين مثله، وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. نعم، هذه يعني أسماءهم. إذا قال جبريل وميكائيل وإسرافيل يعني عبد الله، كلمة إيل هذه يعني عبد الله، يعني بمعنى لفظ الجلالة، فجبريل يعني عبد الله، وميكائيل يعني عبد الله، وهكذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل. هذا لا شك أن جبريل هو أفضل الملائكة، فإنه أمينه على وحيه وسفيره بينه وبين رسله، وهو الذي عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم صحبه إلى بيت المقدس، ثم أسري به إلى السماء السابعة، وكان هو الذي يصحبه أيضا. فهذا لا شك أن جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة وأعظمهم وأكبرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: وما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد. الله أعلم بصحة هذا الحديث، وعلى كل حال صح فهو حق على حقيقته، ولا نقول إلا خيرا. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وجميع نعمه علينا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من صام شهرا وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وشفاكم الله وعافاكم. هذا سائل يقول: ذكرتم بارك الله فيكم منكرا ونكير، فهل لكل مسلم في قبره ملكان يسألانه أم هما نفس الملكان؟ العلم عند الله عز وجل، نحن نؤمن بما ورد، وأما هذا التفصيل فهذا ليس لنا. نحن نؤمن بمنكر ونكير، وأنهم يأتون إلى الإنسان إذا أدخل في قبره ويسألونه، فهل هم ملكان فقط أو كل إنسان يأتي ملك ملكان منكر ونكير؟ فهذا علم عند الله. آمنا بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء الرسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول: هل ثبت اسم رضوان لخازن الجنة؟ هل إيش؟ ثبت اسم رضوان. رضوان؟ نعم. جاء في الحديث أن رضوان اسم خازن الجنان، مثل ما جاء في القرآن مالك، وأنه خازن النيران، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فجاء في الأحاديث اسم رضوان أنه خازن الجنان، فجاء في بعض الآثار أنه إذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش. هذا أثر، الله أعلم بصحته، ما نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لا ندري هل يثبت عنه وهل له أصل من الصحة. المهم أنه أثر من الآثار المروية بأنه إذا كان أول ليلة من رمضان هبت ريح من تحت العرش فتصفق لها حلق مصابيح الجنة، فتخرج الحور العين فتقول: يا رضوان، ما هذه الليلة؟ فيقول: يا خيرات حسان، هذه أول ليلة من شهر رمضان. فيقولن: اللهم اجعل لنا في هذه الليلة من، أو يقول في هذا الشهر، من عبادك أزواجا من عبادك تقر عينهم بنا وتقر عيننا بهم. فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الدليل على أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل؟ أحاديث ورد أحاديث أن إسرافيل قال التقم الصور، وحنى جبهته ينتظر الأمر. فورد حديث غير أكثر من حديث بأن إسرافيل هو الموكل في ذلك والعلم عند الله. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الملائكة يموتون في الدنيا؟ هل الملائكة يموتون في الدنيا؟ لا، ما سمعنا عنهم أنهم يموتون في الدنيا، إنما إذا قضى الله عز وجل على الخلق أن يفنوا ولا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى تموت الملائكة ويبقى ملك الموت، فيقول مت يا ملك الموت، فيبقى الله وحده عز وجل فينادي لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يقال لمن ولد مختونا ختنته الملائكة، فما صحة هذا القول؟ إيش؟ يقال لمن ولد مختونا أنه ختنته الملائكة، فما صحة هذا القول؟ لمن ولد مختونا، عرف ولد مختونا، الختان، الختان. نعم. لا، هذا على كل حال الله أعلم، الذي ما يبنى على دليل صحيح لا يجوز لنا أن نقول على الله وعلى رسوله يعني بلا علم، فالله أعلم إذا ولد مختونا كيف ختم ومن ختنه، فقد يكون الله عز وجل خلقه أصلا ليست فيه هذه القلفة وهذه الجلدة، فالله خلقه مختونا، وهذا أمر لا أعلمه إلا الله، ولا يضر الجهل به، يعني من الأشياء ما لا ينفع العلم به كما لا يضر الجهل به. وهذا سائل يقول: هل يأثم من تبع جنازة تارك صلاة؟ هل يأثم من تبع جنازة تارك صلاة؟ هل يأثم من تبع جنازة تارك صلاة؟ اتبع جنازة تارك صلاة، تائب، تارك، ايش من هو تارك الصلاة؟ تارك الصلاة اصلا لا يجوز اننا لا نشارك فيه، لا يغسل ولا يكفن، يعني لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه ولا نتبع جنازته، بل يحفر له حفرة ويرمى بها ويدفن جيفة من الجيف، فهو كافر إذا مات يقينا تاركا للصلاة، مع علمه يقينا بوجوبها وتركها عمدا وعنادا، فإنه كافر مرتد لا قيمة له، ولا يجوز لأحد أن يتبع جنازته أو يشارك فيها أبدا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الضحك في الصلاة؟ إيش؟ ما حكم الضحك في الصلاة؟ إيش يقول؟ ما حكم الضحك؟ الضحك إن كان ابتساما غلبه فهذا إن شاء الله لا يبطل الصلاة، مع أنه دلي على قلة الخشوع، لأن الإنسان إذا خاشع، إذا كان خاشعا بين يدي الله الأقرب له البكاء وتأمل بعظمة الله وهو واقف بين يديه، وينسى ويتناسى الدنيا. وأما القهقهة فهذا يبطل الصلاة، لكن إن كان شيء غلبه ولم يحصل منه إلا شيئا يعني قليل فلعله، لكن الذي سمعنا من أقوال الفقهاء على أن القهقهة تبطل الصلاة، مثل الكلام في الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.